حديث حفصد بست نهي عن ابن عمر رضي الله عنه مقال كسي عبد الله خدشي بابي رزيبة يجوتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من پیغمبر خدريت صلاة خديلبن يركب راحلته سيارة بو الحشتراخو بذي الحليفة الذو الحليفة أو ججهك ثم يهل وبيش تهنجي پیغمبر صلاة خديلبن يتخط إنا وشحيدة قلت لبيك اللهم لبيك حين تستوي به قائمة وقته أفحشتراها راصد بو وبيغمبر صلاة خديلبن يسيار و ما اشبير به يعني افحش تراها وقت راد بو اشبير به وراصد بو القلب پیغمبری صلى الله عليه وسلم هنگه پیغمبری صلاة خديلبن نيته خود اينا وشحيلت قوت لبيك اللهم لبيك.